أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المتقين في جنات ودخلوها بسلام. ونبئهم عن ضيف إبراهيم الله Yeah.